لا يحل السؤال، ومن سأل حرم عليه العطاء. قد كتب على الكل أن يكسب، والذي عجز فللوكلاء والأغنياء أن يعينوا له ما يكفيه. اعملوا حدود الله وسننه ثم احفظوها كما تحفظون أعينكم، ولا تكونن من الخاسرين.